إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب أقرب المسالك إلى لمذهب إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله مع القراءة في الشرح الصغير. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: فصل. إذا لم يقدر على القيام استقلالا في الفرض أو خاف به ضررا كالتيمم أو خروج حدث استند لغير جنب وحائض ولهما أعاد بوقت، فإن تعذر جلس كذلك وتربع له كالمتنفل، ولو استند القادر في غير السورة بحيث لو أزيل العماد لسقط بطلت وإلا كره. ثم على شق أيمن فأيسر فعلى ظهر، والقادر على القيام فقط أو مع للركوع والسجود منه ومع الجلوس أو مع للسجود منه، وحسر عمامته فإن سجد على أنفه صحت وإن قدر على الجميع، إلا أنه إن سجد لا ينهض، صلى ركعة وتمم من جلوس، وإن لم يقدر إلا على نية أو مع إيماء بطرف وجبت ولا يؤخرها ما دام في عقله. هذا الفصل يتكلم رحمه الله فيه عن أمرين. أمر أول في صلاة القاعد والترتيب بين مراتب القيام والجلوس والاضطجاع، والأمر الآخر في قضاء الفوائد، قضاء الفوائد. واليوم نتكلم عن الأمر الأول وهو مراتب القيام والقعود والاضطجاع في الصلاة. والأصل في هذا قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وقوله تعالى صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا من الفرائض المجمع عليها التي ليس فيها خلاف بين العلماء. فمن صلى الفرض قائما وهو قادر على القيام بطلت صلاته. لكن هذا الأمر فيه تفاصيل يتناولها المصنف رحمه الله على مذهب الإمام مالك في هذا الفصل. فقال أول ما قال هنا: إذا لم يقدر على القيام استقلالا في الفرض أو خاف به ضررا كالتيمم، يعني الأصل أن الفرض يجب فيه القيام، سواء كان فرضا عينيا وهي الصلوات الخمس، أو فرضا كفائيا كصلاة الجنازة على أرجح القولين أو على القول بفرضيتها، وهو حكي عليه الإجماع، وإن كان في قول في مذهب الإمام مالك قول بالسنية، أو كان في فرض في نذر نذر فيه القيام. أما في النفل فلا يجب، ولهذا جاء في حديث الذي عند مسلم أن صلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم، هذا في النفل. وفي النفل يجوز الجلوس ولو بلا عذر، ولكنه يكون أنقص لأجره. فلهذا قال: إذا لم يقدر على القيام استقلالا في الفرض، لأنه الذي يجب، إذا طيب هذا الأصل القيام، فإن لم تستطع فقاعدا. طيب ما هو العذر الذي يجيز الإنسان أن يصلي قاعدا في الفرض؟ قال: إذا لم يقدر، إذا عجز بالكلية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو خاف به ضررا كالضرر الذي يعذر به في التيمم، هذا معنى قوله ضررا كالتيمم. وسبق أن المرض الضرر الذي يخاف في التيمم والذي يبيح الإنسان الانتقال إلى التيمم من الطهارة المائية هو أن يخشى حدوث مرض أو تأخر برء أو زيادة شدة المرض، إما أن يخشى أنه سيمرض وليس مريضا لكنه سيمرض إذا استعمل الماء، وهنا نقول إذا قام سيمرض مثلا، أو أنه هو أصلا مريض ستزداد شدة وقوة المرض، أو أنه سيتأخر البرء، لن تزيد القوة لكن سيزيد الزمن فقط، هذه كلها أعذار. أو خروج حدث كذلك، إذا خاف خروج حدث، هذا رجل أو امرأة يعني مكلف، إذا قام خرج منه حدث، وإذا جلس حافظ على وضوئه لكنه ترك القيام. فاختلف أهل العلم، وحتى في المذهب هناك خلاف، هل الأولى الحفاظ على الطهارة بأن يجلس ويترك القيام لأجل أن لا تخرج منه الريح، أو يصلي قائما ويكون معذورا لأنه صاحب سلس، ونحن نعرف أن صاحب السلس إذا غلب عليه على تفصيل تقدم فإنه يكون معذورا وطهارته لا تنتقض. فقولان في المذهب. الشيخ هنا مشى على القول بأنه يجلس ويكون هذا عذرا في ترك القيام. لماذا؟ قالوا لأن الطهارة هذه شرط متفق عليه، حتى لو عمدا أو جهلا أو نسيانا أو فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة. وأما القيام فهو يسقط في بعض الأحوال، ويعني هو ليس واجبا في كل أنواع الصلوات وما إلى ذلك، خلاف الطهارة، طهارة حتى في النوافل حتى في كذا. والآخرون يقولون هو نحن لا نسلم أنه يصلي بغير طهارة لأنه صاحب سلس. وقد يقول الأولون لكن هو صاحب سلس يستطيع تجنب خروج الحدث، يستطيع، فهو مثل الذي صاحب السلس بمذي قدر على رفعه، وقد مر معنا أنه قد لا يعذر إذا كان صاحب السلس يستطيع أن يعالج نفسه أو يذهبه. فالمسألة يعني محل نظر واجتهاد كما ترون. الشيخ هنا مشى على أن هذا عذر في ترك، على أن هذا عذر في ترك القيام. استند حكمه أنه يستند، يجوز لا نسى، لا ينتقل مباشرة إلى ليش؟ إلى الجلوس، بل يستند، يقوم مستندا. طيب، فإن جلس هل هذا، فإن عجز عن القيام ولو باستناد جلس، وهذا واضح. واختلف أهل العلم، أهل المذهب في مسألة، وهي هل تقديم، انتبه لهذا، هل تقديم الاستناد مع القيام على الجلوس استقلالا، هذا رجل يستطيع أن يصلي مستندا قائما، وطبعا يستطيع أن يصلي جالسا مستقلا من غير استناد، فهل الترتيب بينهما واجب أو مستحب؟ قولان. الشيخ هنا كما سيأتي في الشرح مشى على أنه مندوب، بمعنى أن من جلس استقلالا وهو يستطيع أن يقوم مستندا، لا يستطيع أن يقوم استقلالا لكن يستطيع أن يستند مثلا على الحائط ويصلي قائما، فإن جلس لم تبطل صلاته، بل لم يأثم أصلا، بل هو ترك مندوبا. هذا الذي مشى عليه الدردير هنا، وخالفه يعني، وهذا قول في المذهب معروف. وهناك قول آخر معروف أيضا أن هذا واجب، وأنه إذا تركه بطلت، لأنه يدخل في عموم قوله وقوموا لله قانتين، صلي قائما، هذا نوع من القيام. فإن لم تستطع، إذن هذا نفي، فعل في سياق النفي في حكم النكرة يعم كل استطاعة، سواء استقلالا أو بإيش، أو باستناد، وهذا هو الأحوط. اللهم إلا أن يكون يشق عليه مشقة فادحة باستناد، فهذا كأنه عاجز، وسيأتي التفصيل في مسألة المشقة إن شاء الله. ثم قال لغير جنب أو حائض، هذا أيضا مندوب، يعني يكره له أن يستند على جنب أو على حائض لأنهما بعيدان عن حالة الصلاة وكذا، فإن فعل فيعيد في الوقت يعني ندبا، لا يؤثر هذا على صحة الصلاة. ينبغي له أن يستند إما على شيء يعني كالحائط ونحوه، أو على شخص غير جنب ولا حائض، هكذا قالوا. وقد يستدل لهذا بالأحاديث التي فيها أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، حائض لا، لكن فيه جنب مثلا ونحو ذلك، لأنه قادر على رفع هذا عن نفسه وعلى حالة ناقصة وكذا، وإن لم يكن هذا يعني مثلا آثما أو كذا، لكنه المهم في حالة غير يعني ليست هي الحالة الكملة، الله أعلم. طيب، قال وطبعا هذا أجنبي عن مسألة مسائل أخرى ذكروهم، مثلا إذا استند على امرأة أجنبية فإن هذا لا يجوز له، لأن أصلا مسألة أجنبية لا يجوز. فإن تلذذ بها أو حتى بزوجته غير الحائض ولا حائض، المهم هذا سينقض وضوءه طبعا، بالتالي تنتقد تبطل الصلاة، هذه مواضيع أخرى خارجية يعني ليست لذات المسألة. ولهما أعاد بوقت، هذا يعني إذا استند لأحدهما الحائض أو الجنب فإنه يعيد بالوقت في الوقت، ومعروف أن الإعادة في الوقت إعادة ندبية لما ندى. قال فإن تعذر ما استطاع القيام لا استقلالا ولا مستندا جلس كذلك، أي بنفس الترتيب مستقلا وجوبا إن قدر، وإلا فمستندا، يعني هنا ما أدخل فيه نفس الخلاف السابق. طيب، إذا استطاع أن يجلس قائما يجلس مستقلا بلا استناد وجب عليه، إن لم يستطع فيجلس ولو مستندا. وتربع له قال في الشرح أن الضمير يرجع للجلوس في القيام كالمتنفل، بمعنى أنه يندب له هو الآن سيجلس. ما هي هيئة الجلوس المندوبة؟ التربع. وقد جاءت فيها أحاديث، وإن كان بعض أهل العلم يعلها وبعض أهل العلم يصححها، لكن المهم وجاءت فيها آثار التربع في الصلاة. لكن متى يتربع؟ يتربع فيما كان سوف يقوم فيه، بمعنى أنه يكبر الإحرام وهو متربع، ويقرأ الفاتحة والسورة وهو متربع مندوب. هذا ندبا فقط، لو جلس أي جلوس آخر أجزاه لإطلاق قوله فصلي قاعدة. فإن لم نعم ثم يركع يومئ يعني للركوع مثلا وهو متربع، ثم يقوم من ركوعه وهو متربع. أما السجود فلا يتصور، يعني لا يوجد طبعا واضح أنه لن يتربع فيه، يسجد سجوده العادي. وأما بين السجدتين فيجلس جلسته المعهودة التي تشرع فيما بين السجدتين، وهي عند المالكية التورك الإفضاء يسمونه. وكذلك في التشهد لا يتربع فيهما، لا يتربع فيهما، ما في شيء يجعله يتربع، لأن هذا باقي على الأصل. إنما التربع يكون فيما كان يقوم فيه لو كان يستطيع القيام. قال كالمتنفل، كذلك المتنفل يندب له أن يتربع في صلاته إذا جلس. حتى طبعا معروف أن المتنفل قد لا يكون معذورا، يجوز له أن يجلس ولو لم يكن معذورا. فكيف يجلس؟ الأفضل له وليس بلازم أن يجلس متربعا. ولو استند القادر، ولو استند القادر في غير السورة بحيث لو أزيل العماد لسقط بطلت. طيب هذا إنسان يستطيع القيام استقلالا فاستند، هل تبطل صلاته؟ هذا فيه تفصيل. إن كان استنادا يعني شديدا بحيث لو أزيل هذا الذي استند عليه لسقط، طبعا معروف أن الإنسان إذا استند على شيء تارة يستند عليه استنادا خفيفا بحيث إذا أزيل لا يسقط، لكنه مثلا يترنح ثم يعتدل، هذا لا يبطل الصلاة، هذا استناد خفيف. أما إذا كان لو أزيل لسقط، معناه استناد شديد بكليته، فهذا يقولون هو غير آت بالقيام الركني فتبطل صلاته إذا كان هذا في الفاتحة أو في تكبيرة الإحرام، لأن القيام متى يكون فريضة؟ وتقدم لنا هذا، في تكبيرة الإحرام والفاتحة. أما في السورة فالقيام ليس بفريضة. ما معنى ليس بفريضة؟ بمعنى أنه لو استند بحيث لو أزيل سقط في السورة كره، وهو نص على هذا، مكروه فقط. هل معنى هذا أنه له أن يجلس في السورة في الفرض؟ لا، لأنه لو جلس بطل الصلاة. طيب فإن قيل كيف تقولون بطلت وأنتم تقولون القيام في السورة مندوب؟ نقول المقصود بالقيام استقلالا أنه لا يستند استنادا بحيث لو أزيل سقط، لا أن يجلس. أما لو جلس فتبطل صلاته ليس لتركه القيام بل لتغييره هيئة الصلاة، هكذا يقول أهل المذهب، يقولون إذا جلس تبطل صلاته. طيب ما معنى مندوب؟ مندوب معناه أنه لو كان في السورة استند بحيث لو أزيل لسقط فلا يقال إنه ارتكب مكروها إذا كان في السورة، بخلاف ما لو كان في الفاتحة تبطل. هذا هو المعنى. ولهذا قال ولو استند القادر في غير السورة، وسيتكلم عن مفهوم هذا، قال بحيث لو أزيل العماد لسقط بطلت. وإلا بأن كان في السورة أو كان إلا، وإلا هذه تدخل فيها سورة، وإلا يعني وإن كان بحيث لو أزيل لم يسقط كره، أو وإلا بأن كان استناده في السورة كره. وهناك صورة ثالثة ذكرها لي شيخ عزيز جدا لم يذكرها الشارح ولا المحشي، وهي المأموم، وكلام شيخي فيها متجه جدا وقوي. قال المأموم أيضا كذلك. لماذا؟ لأن المأموم أصلا لا تجب عليه قراءة الإيش؟ الفاتحة. إذا كان لا تجب عليه قراءة الفاتحة فهي مثل السورة عنده مندوبة فقط، لأن الإمام يحملها عنه، وبالتالي قيامه للفاتحة ليس بواجب وليس بفريضة. وبالتالي إذا استند فيها بحيث لو أزيل لسقط كره ولم تبطل. يا سلام. طيب طبعا هذا تفريع على القول إيش؟ قول أهل المذهب. وفي قولهم أنه لو جلس بطلت صلاته للإخلال بها، قال الشيخ لأن الجلوس فالقيام، القيام فالجلوس فالقيام حركة كثيرة، قال فلهذا تبطل. وهم قالوا، لكنهم قالوا ما قالوا الحركة الكثيرة فقط، قالوا الإخلال بهيئة الصلاة، غير هيئة الصلاة. ثم على شق أيمن فأيسر فعلى ظهر، إذا عجز عن الجلوس بحالتيه أيضا استقلالا ومستندا فإنه يضطجع، ويندب له إذا اضطجع أن يقدم الجنب الأيمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للبراء، أمره أن يضطجع على جنبه الأيمن في النوم. وقد جاء تفضيل التيمم في أمور كثيرة، فالأفضل أن يضطجع على، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلى جنب، وهذا يدل على تقديمه على الظهر، لأنه ما قال فعلى ظهر مثلا، قال فعلى جنب. طيب أي جنب معروف من عمومات الشريعة ومن بعض خصوصاتها تقديم الأيمن على الأيسر، فهذا ندبا ليس واجبا، فيضطجع على شق الأيمن ويستقبل القبلة بوجهه، لكن يكون مضطجعا على الأيمن، فإن لم يستطع فالأيسر، وإذا خالف هذا مندوب لا شيء عليه. إذا جلس إذا اضطجع على الأيسر ويستطيع الأيمن لا تبطل صلاته، فإن لم يستطع على الأيسر فعلى ظهر، لا على الأيمن وعلى الأيسر، لم يستطع على جنبه فعلى ظهر ورجلاه للقبلة، ما يستطيع على جنب، فيوجه رجليه على القبلة ويكون مضطجعا للظهر، يعني على ظهره. وهذا أيضا قالوا مندوب، يعني لو صلى على ظهره ويستطيع الجنب قالوا مندوب، فإن لم يستطع فعلى بطن، على بطنه ورأسه للقبلة، لكن البطن هذه لا يجوز الانتقال إليها إلا عند العجز على الظهر عن الظهر قالوا، وسوف نلخص هذا إن شاء الله. طيب وخلاصة لخصها المحشي قال: والحاصل أن المراتب خمس، القيام بحالتيه والجلوس بحالتيه أيضا والاضطجاع، فكلها واجبة إلا واحدة وهي ما بين القيام مستندا والجلوس مستقلا، ففيها القولان بالوجوب والندب كما تقدم. والمرتبة الأخيرة وهي الاضطجاع تحتها ثلاث صور، وهي تقديم الأيمن على الأيسر والأيسر على الظهر، وهاتان مستحبتان، وأما تقديم الظهر على البطن فواجب. إذن هكذا المراتب: تقديم القيام مستقلا على القيام مستندا هذا واجب، تقديم القيام مستندا على الجلوس مستقلا هذا فيه قولان، قيل واجب وقيل ندب، تقديم الجلوس مستقلا على الجلوس مستندا هذا واجب، تقديم الجلوس مستندا على الاضطجاع عموما يعني اضطجاع الأيمن أو غيره هذا واجب، تقديم الجنب الأيمن على الأيسر هذا مستحب، تقديم الأيسر على الظهر هذا مستحب، تقديم الظهر على البطن هذا واجب، هكذا هذه المراتب. فيمكن أن نقول تفصيلها اثنتان ثم اثنتان ثم إيش ثم أربع، فتكون أربع وأربع ثمان، وقد علمت تفصيلها. طيب قال: والقادر على القيام فقط أومأ للركوع والسجود منه، يعني إنسان يستطيع القيام ولا يستطيع الجلوس والسجود ولا الركوع، ماذا يفعل؟ السجود ولا الركوع ماذا يفعل؟ يقوم ويومئ للركوع والسجود من قيام، وهذا واضح لا إشكال فيه. طيب ومع الجلوس، يعني يستطيع القيام والجلوس لكن لا يستطيع ركوعا ولا سجودا، أومأ للسجود منه، يعني يومئ للركوع من قيام ويومئ للجلوس للسجود من جلوس، وهذا واضح، يعني يكون قائما يقرأ ويقرأ، فإذا انتهى أومأ للركوع ثم يرفع من إيمائه ثم يجلس ويومئ للسجود، ثم يجلس بين السجدين ثم يومئ للسجود مرة أخرى ثم يقوم مرة أخرى، لأنه يستطيع القيام والجلوس فقط. مثلا إنسان عنده وجع في العين له عملية أو كذا، لا يستطيع أن يبالغ في الانحناء، فلا يستطيع أن يركع ولا أن يسجد، لكن يستطيع أن يقوم ويجلس معتدلا لا إشكال عنده، فهذا هكذا يصلي، هذه صلاة المريض بعضهم يسميها هذا الباب. قال: وحسر عمامته، حسر العمامة عند المالكية اتفاقا في المذهب واجب، مع أنه هو لن يسجد، لكن قالوا ليكون علله الدسوقي بأنه ليكون مومئا بجبهته لا بعمامته، هكذا قال الله أعلم. فإن سجد على أنف صحت، هذه مسألة فيها خلاف، والدردير رحمه الله اختار قولا، إنسان لا يستطيع أن يسجد على جبهته فحكمه الإيماء. طيب فسجد على أنف فقط ولم يسجد على جبهته، بالغ في الإيماء حتى وصل إلى الأرض بأنفه ولم يسجد بجبهته، ما حكمه؟ هذا اختلف فيها المذهب، منهم من قال صلاته صحيحة لأن غاية الأمر أنه بالغ في إيمائه وهذا لا يقتضي بطلان صلاته، ومنهم من قال بل بطلت صلاته لأنه لا هو أومأ ولا هو سجد، لأن السجود على الجبهة، فهذا لا أتى بهذا ولا بهذا، لا بالحكم الأصلي ولا ببدله، فبطل الصلاة. لكن الدردير يقول لك الراجح أنها تصح صلاته لأنه غاية أمره أنه بالغ في إيمائه، ولهذا قال بعضهم هذه المسألة تحمل على أنه نوى الإيماء ولم ينوي السجود، أما لو نوى السجود سيكون فيه إشكال. طيب هكذا قال، قال بعضه: وينقدر على الجميع إلا أنه إن سجد لا ينهض، صلى ركعة وتمم من جلوسه. أيضا هذه صورة أخرى من صور المرضى، إنسان يستطيع أن يقوم، مثلا ينهضه من يأتي مثلا من مكان يكون قائما، لكنه لا يستطيع أن ينهض من الأرض إلا أن يعينه مثلا غيره، وليس هناك شخص يعينه لأنهم يكونون مشغولونهم أيضا يكونون مشغولين بالصلاة. طيب ماذا يفعل إذا نزل لا يستطيع أن يقوم مرة أخرى؟ فهذا عنده خياران: إما أن نقول أسجد حتى ولو كملت قاعدا، وإما أن نقول حافظ على صلاتك قائما وأومئ للسجود. لكن طبعا أصحاب هذا القول، لاحظ هذا، هذا مهم ولطيف، يقولون في الركعة الأخيرة يسجد. يا سلام، شوف الفقه كيف يجعل الإنسان يفكر تفكيرا منطقيا، لأنه أصلا هي الركعة الأخيرة، لماذا يومئ؟ خلاص هو أصلا لا يحتاج أن يقوم مرة أخرى، ففي الركعة الأخيرة يقولون له أسجد، خلاص لأن الصلاة انتهت، هذه آخر ركعة. فإذا سيصير القولان هكذا: القول الأول يصلي قائما، القول الأول الذي مشى عليه هنا أنه يصلي ركعة قائما ثم يسجد ويكمل الباقي جالسا لأنه لن يستطيع أن يقوم، وهذا هو الذي مشى عليه المصنف. القول الآخر يصلي قائما ويومئ حتى إذا وصل إلى الركعة الأخيرة سجد وتشهد طبعا من جلوس وسلم. الشيخ اختار الأول، وهما قولان في المذهب، وهذا مبني على إيش؟ على تعارض المصالح والمفاسد، هذا تطبيق للقواعد الفقهية. هل المصلحة الأعظم مصلحة القيام في كل الركعات، أو المصلحة الأعظم مصلحة السجود؟ فالذي القول الذي مشى عليه المصنف نظروا إلى أن السجود أعظم من القيام، ولهذا القيام يسقط في الإيش؟ في النوافل بلا عذر، أما السجود فلا يسقط. والله أعلم، هكذا قيل، ويعني المسألة محل نظر، لأننا إذا نظرنا إلى القول الثاني فهو أيضا سيصلي ركعة جالس ساجدا، يعني سيسجد، لكنه إيش هنا سيسجد جميع، نعم صحيح، هنا سيسجد في جميع الركعات، وهناك سوف يسجد في ركعة واحدة فقط، فهؤلاء فضلوا السجود وهؤلاء فضلوا القيام. قال: وإن لم يقدر إلا على نية أو مع إيماء بطرف وجبت. هذا إنسان مريض مرض كامل، كأنه مشلول مثلا شلل، لكنه في عقله، لا يستطيع إلا على نية وأن ينوي الأركان بقلبه فقط، أو يستطيع مع ذلك أن يحرك طرفه أي عينه. هذا اختلف فيه أهل العلم. المالكية كما قال: ولا يؤخرها ما دام في عقله، يعني أن الصلاة لا تسقط إلا عن إنسان ذهب عنه عقله، أما إذا كان إنسان عقله معه فيصلي، يصلي بما يستطيع، حتى ولو بقلبه، ولو بإيش؟ بطرفه يعني بعينه، وبعضهم قال بإصبعه أيضا إذا استطاع، لكن الطرف مقدم عليه. وبعض أهل العلم طبعا في خارج المذهب، واختاروا الشيخ السام، يقول هذه ليست صلاة مشروعة ولا يعرف يعني صلاة مثل هذا وكذا، أظن أن الشيخ السام اختار هذا القول، أظنه قول الحنفية، فقالوا هذا لا يصلي، خلاص سقطت عنه الصلاة. لكن الأولى هو قول المالكية والله أعلم، وأظن أن كثيرا من مشايخ المعاصرين يرجحون هذا، يصلي ما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا الذي يستطيعه فيصلي بحسب ما يستطيع، ولعمومات أدلة الصلاة. والصلاة كما أننا نجيز صور كثيرة لم يأتي بها نص خاص، ولكننا نستدل لها بأنه فأتوا منه ما استطعتم، فهذا كذلك، هذا كذلك الله أعلم. وإن كان صحيح أن الصورة بعيدة جدا من حيث الظاهر، لكن يعني عن الصلاة المشروعة، لكن لا يكلف الله، وهو الأحوط، ولأنه من وجوه ترجيح هذا القول أنه أحوط، ولن يخسر شيئا، ينوي بقلبه أنه كبر وأنه قرأ، يمر القراءة على قلبه، وأنه ركع وسب وهكذا. ولهذا قال: ولا يؤخرها ما دام في عقله. طيب نمر على الشرح سريعا. قال رحمه الله: فصل في بيان حال من لم يقدر على القيام في الفرض، هذا الموضوع الأول وهو الذي نتناوله في درسنا هذا، وفي بيان قضاء الفوائت وما يتعلق بذلك، وهذا ما سيأتينا في درسين القادمين إن شاء الله. قال: إذا لم يقدر المصلي على القيام استقلالا لعجز به أو لمشقة فادحة لا يستطيع مع القيام كدوخة، إذن إما أنه عاجز تماما أو أنه مشقة فادحة شديدة لا يستطيع معها القيام، والدين يسر. لكن المحشي أشار إلى طبعا لمحشي الأصل أن المعروف في المذهب أن المشقة الفادحة إذا كان يترتب عليها شيء فهي داخلة في قوله خاف بها ضررا، خاف به ضررا. إذا كان لا يترتب عليه شيء وإنما هو ألم في وقته فقط، فالمشهور في المذهب أنه لا ليس بعذر يتحمل. ولكن هم قالوا الرأي يعني الراجح أنه يفرق بين المريض والصحيح، فالصحيح الذي يتألم يتحمل والمريض يسقط عنه. وذهب أشهب هذا الذي ذهب إليه أشهب، وكأنهم يعني مالوا إليه التفصيل بين المريض وبين ليش الصحيح. وعلى هذا فالمشهور في المذهب أن الصحيح إذا كان يتألم لكنه صحيح ليس مريضا ولكن لا يشتد مرضه ولا يؤدي به إلى ضرر يقولون يتحمل. قال في صلاة الفرض الواجب فيه القيام استقلالا بخلاف النفل فيجوز فيه الجلوس، ويجوز بعضه من قيام وبعضه من جلوس باتفاق أهل المذهب. وهناك كلام يعني عند أهل المذهب ما أدري هل سيأتي معنا في موضع آخر أنه إذا بدأ مثلا قائما هل يجلس أو لا إذا كان جالسا ثم إلى آخره في النفل، أو قدر على القيام في الفرض ولكن خاف به ضررا كالتيمم أي كالضرر الموجب للتيمم بأن خاف بالقيام حدوث مرض من نزلة أو إغماء. هنا نص على النزلة يعني هل إذا كان إنسان يخشى أنه إذا اغتسل مثلا سيحصل له نزلة أو إغماء، وطبعا في هذا الباب حديث عمرو بن العاص كما نعرف يعني أنه هو كان صحيحا لكن خشي أن يحصل به ضرر، لكن هل أي أخف حتى المرض الخفيف يعني هو قالوا من نزلة، ممكن نزلة ما أدري هل قديما كانت قد تشتد بالإنسان أو إغماء أو زيادته يعني خاف زيادة مرض إن كان متصفا به قبل الدخول فيها كان مريضا أصلا، أو خاف تأخر برء يعني تأخر الشفاء، أو خاف بالقيام خروج حدث كريح. قلنا هذا أحد قولين، هذا أحد إيش قولين وهو المعتمد، المعتمد أنه يصلي قائما. هنا قول آخر بأنه يعني يصلي قاعدا ويكون عفوا أنه يصلي قاعدا هذا هو المعتمد، وأما أنقى الآخر أنه يصلي قائما حتى لو خرج منه الحدث ويكون حكمه حكم أصحاب السلس. وقد تقدمت مناقشة المعتمد أي القولين هو الذي مشى عليه هنا أنه يصلي قاعدا لئلا تخرج منه الريح. سند ندبا لغير جنب يعني هو أشار إلى إيش إلى أن الاستناد ليس بواجب، فلو جلس استقلالا صحت مشى على أحد القولين هنا أيضا. لغير جنب أو حائض بأن يستند لحائط أو على قضيب أو لحبل يعلقه بسقف البيت ويعتمد على إمساكه في قيامه أو على شخص غيرهما أي غير حائض ولا جنب، وإن استند لهما أي لأحدهما يعني أي للجنب أو الحائض عاد بوقت ضروري حتى لو في الوقت الضروري مثلا صلى العصر مستندا لحائض أو جنب ثم يعني أمكنه الإعادة مستندا لغيرهما قبل غروب الشمس فإنه يصلي يعيد ندبا طبعا ليس واجبا. فلو صلى جالسا استقلالا مع القدرة على القيام مستندا صحت على أحد القولين وهو الذي مشى عليه هنا، والقول الآخر اعتمده البناني رحمه الله، بعضهم يقول البناني وبعضهم يقول بناني يعني يحتاج إلى ضبط هذا الاسم ولعله يراجع فيها المغرب. فإن تعذر القيام بحالتيه جلس كذلك أي مستقلا وجوبا إن قدر وإلا فمستندا، وتربع ندبا له أي للجلوس في القيام أي في الحالة التي يجب فيها القيام للقادر وهي حالة التكبير للإحرام والقراءة والركوع. ونص المحشي أيضا على الرفع من الركوع، وهذا التربع يندب حتى ولو كان مستندا كما نص عليه المحشي. وأما في حالة الجلوس بين السجدتين وللتشهد فالإفضاء كما مر الذي يسمى بالتورك، أن هذا كغيره من المصلين في هذا كالمتنفل من جلوس فإنه يتربع ندبا في محل القيام ويغير جلسته في التشهد وبين السجدتين، يعني يكون متربعا لكن إذا جاء ما بين السجدتين أو التشهد يفضي يعني يتورك طبعا إذا كان يستطيع يعني كلها أصلا أشياء غير واجبة. ولو استند القادر على القيام في غير قراءة السورة وذلك في الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع يعني كان هذا لطيف أيضا ركوع لكن مستند على حائط مثلا بحيث لو أزيل لسقط يدخل في هذا لأنه يحتاج إلى قيام، ولعل الذي بعد الركوع كذلك على هذا بحيث وبحيث لو أزيل العماد المستند إليه لسقط المستند المستند إليه أزيل العماد المستند إليه لسقط المستند بطلت صلاته لأنه لم يأتي بالفرض الركني. ونبه المحشي على لطيفة أخرى وهي أن مثله القاعد، يعني ليس هذا مختصا بالقائم، حتى الجالس الذي يستطيع أن يجلس استقلالا فاستند استنادا بحيث لو أزيل لسقط فمثله. طيب قال وإلا يسقط على تقدير زواله أو كان استناده في السورة. قلنا الشيخ أضاف المأموم أيضا كره استناده ولا بطلانا، فلو جلس حال قراءة السورة بطلت، هذا لو استند بحيث لو أزيل سقط، أما لو جلس رأسا حال قراءة السورة بطلت. لماذا بطلت؟ ليس لترك القيام بل للإخلال، إيش بطلت؟ للإخلال بهيئة الصلاة لا لترك ركن هذا. ثم إن لم يقدر على الجلوس بحالتيه صلى على شق أيمن بالإيماء ندبا فأيسر، طبعا أيمن وأيسر ممنوعان من الصرف للوصفية وزن الفعل، فأيسر إذا لم يقدر على الشق الأيمن ندبا أيضا فعلى ظهر ورجلاه للقبلة. قال المحشي رجلاه للقبلة وجوبا، فلو جعل رأسه إليها ورجليه لدبرها بطل، لا بد أن يكون الذي على ظهره يجب عليه أن يوجه رجليه إلى القبلة ورأسه يكون في الجهة الأخرى، والذي على بطنه يجب أن يوجه رأسه إلى القبلة، وهذا واضح يعني متصور، ورجلاه وأن يوجه رجليه إلى عكسها، فلو عكس وهو على بطنه بحيث ستكون كأنه مستدبر للقبلة وصلاته باطل، هذا واضح يعني بأدنى تصور. قال فعلى ظهر ورجلاه للقبلة، فإن لم يقدر فعلى بطنه ورأسه للقبلة يصدق عليه أنه مستقبل لها، فإن قدمها على الظهر بطلت. يعني البطن ترتيبه كونه بعد العجز عن الظهر واجب، هذا إذا تركه بطل، بخلاف ما لو قدم الظهر على الشق بحالتيه أيمن أو أيسر، أو قدم الأيسر على الأيمن فلا تبطل لأنه مندوب، وبطلت إن قدم الاضطجاع مطلقا على الجلوس بحالته، هذا واضح وقد لخصناه آنفا، أو استند جالسا مع القدرة عليه استقلالا مثل القيام، إذا استند بحيث لو أزيل لسقط، طبعا لازم هذا الشرط لا بد منه، بخلاف ما لو جلس مستقلا مع القدرة على القيام مستندا كما تقدم على القول بأنه إيش مستحب كما تقدم. والشخص القادر على القيام فقط دون الركوع والسجود والجلوس أو ما للركوع والسجود منه أي من القيام، ولا يجوز له أن يضطجع ويومئ لهما من اضطجاعه، فإن اضطجع بطلت، هذا واضح هذا واضح. والقادر على القيام مع الجلوس أو ما لركوعه من القيام أو ما للسجود منه أي من الجلوس فإن خالف فيهما بطلت، إذا مثلا قبل أن يركع جلس ثم أو ما للركوع يقول لك تبطل، لأن الركوع لابد أن يكون من قيام وهو قادر على ذلك. وإذا أومأ للسجود من قيام أو جلوس حسر أي رفع إمامته عن جبهته، هذا في السجود خاصة طبعا ليس له علاقة بالركوع لأنه كأنه يسجد، قال رفع حسر أي رفع إمامته عن جبهته وجوبا، هذا اتفاقا نص عليه الدردير في الشرح الكبير على هذا الاتفاق، ونص عليه الدسوقي أيضا اتفاقا، بحيث لو سجد لأمكن وضع جبهته بالأرض أو بما اتصل بها من فرش ونحوه، لكن طبعا نفس التفصيل الذي تقدم معنا، إذا كانت عمامته طاقة أو طاقتين فقط تغطي الجبهة فلا تبطل الصلاة مثل ما تقدم لنا نفس التفصيل، ولكن إذا كانت كبيرة جدا بحيث لو كان وضع على الأرض لم يصدق عليه أنه ساجد فلا بد أن يحسرها وإلا بطلت صلاة. فإن سجد من حقه الإيماء بالسجود لقروح بجبهته مثلا على أنف صحت، لأنه أتى بما في طاقته من الإيماء، وحقيقة السجود وضع الجبهة على الأرض، يعني يقول هذا ليس بساجد بل هو مبالغ في الإيماء فقط، وقيل لا تصح لأنه لم يأتي بإيماء ولا سجود، هذا قول آخر يعني. وقلت لكم إن بعضهم قال الظاهر أن ابن القاسم يوافق، يعني أن القولين يتفقان إذا نوى الإيماء بالجبهة لا إن نوى السجود على الأنف حقيقة فتبطل، يعني هذا توفيق بين القولين، قالوا إذا كان هذا الذي سجد على أنفه نوى السجود فتبطل، وإذا نوى الإيماء فتصح لأنه ما زاد على أنه بالغ في الإيماء فقط وهذا لا يبطل صلاة، أما إذا نوى السجود فنقول هذا ليس بسجود شرعي، فلا أنت أومأت ولا أنت سجدت، والأعمال بالنيات والله أعلم. وإن قدر المصلي على الجميع أي جميع الأركان إلا أنه إن سجد بعد أن كبر وقرأ الفاتحة قائما وركع ورفع منه لا ينهض لا يستطيع النهوض أي لا يقدر على القيام مرة أخرى، صلى ركعة بسجدتيها وهي الأولى من قيام وتمم صلاته من جلوس، لماذا؟ قالوا لأن السجود أعظم من القيام حتى يأتي بجميع السجدات، والقول الآخر أنه يصلي قائما إيماء إلا الأخيرة فيركع فيها ويسجد فيها. لماذا؟ ليأتي بجميع الصلاة من قيام. فهؤلاء رأوا مصلحة السجود أعظم في جميع الصلاة، هؤلاء رأوا مصلحة القيام في جميع الصلاة أعظم. وهذا يبين أن الإنسان لابد أن يدرس الفقه، لأن هذه مسائل هل هناك نص في هذا؟ ما في نص، وإنما هي اجتهادات. فبالتالي الإنسان يطلع على ما قاله العلم، ثم بعد ذلك إذا كان متأهلا وبدأ له تقوية أحد القولين فيكون على علم أقدر ليس على جهل. قال وإن لم يقدر على شيء من الأركان إلا على نية فقط. طبعا أنا أتكلم عن الإنسان الذي يريد أن يكون طالب علم وعالم وأن يكون عالما ينفع الله به، ما أتكلم عن إنسان كل إنسان يريد أن يعبد الله لنفسه فقط، هذا يسأل العلم أمر واسع. لكن أتكلم عن طلاب العلم الذين ينير الله عز وجل بهم الدرب للناس. وإن لم يقدر على شيء من الأركان إلا على نية فقط بأن ينوي الدخول في الصلاة ويستحضرها، استحضر الصلاة مثلا، استحضر أنه قام وأنه ركع، فإن قدر مع ذلك على السلام يسلم، إذا كان يستطيع أن يتكلم بلسانه مثلا يسلم، أو قدر على النية مع إيمان بطرف بإسكان الراء، طرف معناها يعني عين أو نحو ذلك، وجبت أي ولو بطرف، يعني أي إيمان ولو كان بمجرد الطرف بالعين فقط، وجبت الصلاة بما قدر عليه وسقط عنه غير مقدوره، فأتوا منه ما استطعتم، ولا يؤخرها عن وقتها بما قدر عليه ما دام المكلف في عقله. طبعا المحشي قيد هذا بأمور سبقت معنا، مثلا ما لم يكن فاقدا للطهرين مثلا أو كذا، هذا عند على قول الإمام مالك المعتمد عندنا أنه يسقط عنه الأداء والقضاء. ومن أيضا من الفوائد التي ذكرها المحشي وبها نختم، أن الإنسان المعذور إذا خف في صلاته وجب عليه أن ينتقل إلى الدرجة الأعلى إذا كان الترتيب واجب. مثلا إنسان أثناء صلاته استطاع وجد من نفسه قوة واستطاع أن يقوم، يجب عليه أن يقوم في الفرض طبعا، وهكذا. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى وصحبه. نواصل إن شاء الله في درس قادم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم، الله يحفظكم، بارك الله.